محمد رفعت.

الإيمان في رحاب قصار الصور مع قارئ الشيخ محمد رفعت. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. بسم الله الرحمن.